سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة صدق الله العظيم. من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي ما تيسر من سورة